منذ دخول الفرنسيين مصر سنة 1212 بدأ التفكير الجاد في كيفية سحق العلماء وتحطيم مكانتهم لدى الناس، بل إن تقارير رسمية قدمت إلى قادة الحملة الفرنسية في هذا الخصوص، وجاءت في أحد التقارير حسب ما يقوله هنري لورانس في الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر توصيات بخصوص كيفية اجتذاب العلماء في بداية الأمر إلى أن يتم تنوير أذهان الشعب كي ينكشف العلماء. لك أن تتخيل أن المحتل الغاصب يريد أن ينور الشعب، والتنوير الذي يريده هو أن يتعاون الناس معه، وهذا جاء يسرقهم. والله لقد هزلت، وعندنا لن تكون لهم مكانة غير المكانة التي يستحقونها. انظر إليهم كيف يخافون من علماء الأزهر ويرتعبون منهم، ولكن كان خوفهم في محله، فقد فعل بهم مشايخ الأزهر الأفاعيل. ولذا عندما دخل نابليون بونابرت إلى مصر تودد إلى علماء الأزهر ليجذبهم إليه، فمنحهم كثيرا من الامتيازات والإعفاءات المالية، بل إنه أنعم سنة 1213 على شيخ الأزهر الشرقاوي بوسام بألوان علم الثورة الفرنسية، لكنه رماه بين يديه باستهانة أغطرت المحتل الغازي. وكان يظن أن مشايخ الأزهر سيكونون لقمة زائغة له، ولكن الشيخ الشرقاوي أمسك بالوسام الذي عليه ألوان علم المحتل وألقاه على الأرض، وهو الأمر الذي أغضب نابليون غضبا شديدا، لأنه أدرك في هذه اللحظة أنه لن يستطيع السيطرة على مشايخ الأزهر باللين، وأنهم لن يبيعوا دينهم ووطنهم ولن يقبلوا تنويره، أو بمعنى أصح تظليمه المزعوم. لا بد أن نسمي الأشياء بمسماها الصحيح. وفي ذلك يقول الجبرتي: طلب ساري عسكر، يعني قائد الجيوش بونابرتية، المشايخ، فلما استقروا عنده نهض بونابرت من المجلس وراجع وبيده طيلسانات، يعني أوسمة ملونة بثلاثة ألوان، كل طيلسان ثلاثة عروض، أبيض وأحمر وكحلي، فوضع منها واحدا على كتف الشيخ الشرقاوي فرمى به إلى الأرض واستعفى وتغير مزاجه، ونزلوا في البلاد مثل الحكام يحبسون ويضربون ويشددون في الطلب، وانتقع لونه واحتد طبعه. هذا وتنوير نابليون لما رفضوا خيانة دينهم ووطنهم، نزل يقتل ويذبح ويعيث في الأرض فسادا، ونعم التنوير والله. وكان الجنرال الفرنسي نابليون المتنور قد ألقى خطابه الشهير للمصريين متعهدا بحمايتهم والعمل على ازدهار مصر. تخيل محتل سارق قاتل يتعهد بحماية البلد التي احتلها، وكان متخفيا بالدعوة إلى السلام والتسامح. نقض بونابرت عهوده وفرض ضرائب باهظة على الشعب المصري وبخاصة التجار، وسن قوانين إدارية جديدة ومجحفة، وانتشرت القوات الفرنسية في حملات تفتيش للبيوت والمحال والدكاكين لسلب الأموال. ومع تزايد العبء المالي انطلقت آلة الدمار الفرنسي في هدم أبواب المدينة ومساجدها بعلة تحصينها وحمايتها، فاحتد غضب الشعب المصري وسخطه على القوات الفرنسية آنذاك، وقرر المصريون وضع حد لهذا الاضطهاد وطرد الفرنسيين من أراضيهم، فانتفض الأهالي بكامل منطقة القاهرة من أحياء وأرياف في أكتوبر عام 1798، وانتشرت الخطب الدينية التي تحث المصريين على مقاومة الفرنسيين، ولم يتردد التجار بدورهم في تمويل الحراك، فانتشرت الأسلحة بين سكان المدينة وأقيمت المتاريس وتمركزت العديد من النقاط العسكرية في المدينة، وكان أهمها في جامع الأزهر الذي تزعم علماؤه وشيوخه ثورة القاهرة الأولى. ومع اشتعال المواجهات بين الجانبين وتحفيز أئمة الأزهر وعلمائه للمقاومين المصريين، ازداد عدد المقاتلين المصريين واحتشد أكثر من 50,000 متظاهر مصري في الطريق المؤدية إلى الأزهر، فأصبح وضع الجيش الفرنسي أكثر سوءا وحرجا، ولم يستطع بونابرت حينها دخول المدينة، وقتل العديد من الجنود الفرنسيين والجنرالات، وكان من بينهم القائد الفرنسي دومينيك دوبي وجوزيف سولوكوفسكي مساعد بونابرت. وذهب طلاب الأزهر يجوبون القاهرة وبدأوا ينادون أن كل واحد مؤمن موحد بالله عليه بالجامع الأزهر، لأنه اليوم ينبغي لنا أن نواجه فيه الكفار. وكان هذا النداء بمثابة كلمة السر، مما يؤكد أن الثورة كانت على مستوى جماهيري واسع. وطلب اللجنة من مؤذني المساجد تحريض الناس على الثورة 5 مرات في اليوم مع أذان كل صلاة. ويقول بونابرت في مذكراته أنه من فوق ما يزيد عن 400 منارة مسجد في القاهرة كانت تطلق أصوات المؤذنين تطلب من المسلمين القيام على الفرنسيين، وكان المؤذنون يصفونهم تارة بأنهم أعداء الله وتارة أخرى بأنهم غير مؤمنين. وبذلك كانت الدعوة للثورة تصل إلى أسماع كل سكان القاهرة، واعتمدت اللجنة على أئمة المساجد في خطبها التي تدور حول الجهاد الديني، وعلى قرائها يتلون الآيات التي تلهب حماس الشعب، كما كان للأزهر دور إعلامي قام به طلابه وتمثل في شن حملة تأثير على السكان، مضمونها تأكيد المعاني التي استقرت في نفوس الناس عن ضعف الفرنسيين بعد تحطيم أسطولهم في موقعة أبي قير البحرية. وأضحى الجامع الأزهر يزخر بخليط من الثوار من الطلبة وسكان القاهرة الذين بلغ عددهم 15,000. ولما شاهد الجنرال ديبوي حاكم القاهرة مع فرسانه هاجموا عليه وقتلوه، كما قاتل الكثير من فرسانه وسيطر الثوار على معظم مداخل القاهرة باستثناء ميدان الأزبكية وبركة الفيل والقلعة التي تمركز فيها الفرنسيون. وبعد أن أدرك الفرنسيون اندلاع الثورة بمقتل الجنرال ديبوي بدأ الهجوم على الثوار بإطلاق النار على الناس في الشوارع وخلف المتاريس، فتجمع الثوار في الأزهر ونصبوا المتاريس في الطرق والحارات والأزقة المؤدية إليه لتحصين مركز الثورة، وقد انضم إلى صفوف الثوار أهالي القرى المجاورة للقاهرة. وقسم الثوار أنفسهم إلى مجموعات وهاجموا المخافر وفتكوا بجنودها، فلما أدرك الفرنسيون أنها ثورة عارمة وأن الأزهر هو مركز الثورة فتمركز الفرنسيون فوق تلال المقطم بمدافعهم وسلطوها على الأزهر وعلى الأحياء المجاورة له لإرهاب المصريين. وأوشك الجامع الأزهر أن يتداعى من شدة الضرب، وسعى علماء الأزهر مع أعضاء الديوان مقابلة نابليون فاستقبلهم بفطور وحملهم مسؤولية الثورة وطلب منهم الاتصال بزعماء الثورة لإلقاء السلاح ليتوقف عن ضرب المدينة. ولما ذهب الأعضاء إلى الثوار من المشايخ والعلماء المتواجدين بالأزهر رفضوا السماح لهم بدخول الجامع الأزهر، حيث اعتقدوا أنهم يأتون بوساطة من الفرنسيين. حين ذاك أكد أعضاء الديوان أن مركز الفرنسيين يتدهور، فغلبت الحماسة على الثوار وأخذوا يتحدثون عن مسيرة كبرى تخرج من الأزهر إلى موقع الفرنسيين. فقام نابليون باستخدام أقصى وسائل العنف لقتل الثوار، فأصدر أوامره بقصف الجامع الأزهر والأحياء المجاورة له، وأطلقوا النار بشدة على البيوت والمحال وأماكن تمركز المقاتلين والمحتجين. وكان النصيب الأكبر من الضربات المدفعية على حي الأزهر والأحياء المجاورة له. ثم سرعان ما تقدمت القوات الفرنسية إلى أحياء القاهرة وطاردت المقاتلين بقيادة بونابرت، فأجبروا على اللجوء إلى جامع الأزهر والتحصن به. ضربت مدافع الاحتلال البيوت والحارات والجامع الأزهر الذي كاد أن ينهار من كثرة ضرب المدافع، ما أثار غضب الجنود، فبلغت الجرأة من الثوار أن قتلوا من الجنود أعدادا كبيرة. وانهالت المدافع على حي الأزهر والأحياء المجاورة مثل الصنادقية والغورية والنحاسين. اقتحم الفرنسيون الأزهر بخيولهم وأهانوا ما به من المصاحف إلى المصريين الذين يفتخرون بفرنسا: هذا ما فعلته بأجدادكم وبلادكم، هل نسيتم أو تناسيتم؟ هذا كله بكل سهولة. يقول المؤرخ الجبرتي واصفا ما جرى يومها في أهم مساجد القاهرة: دخلوا إلى الجامع الأزهر راكبين الخيول وبينهم المشاة كالوعول، وتفرقوا بصحنه ومقصورته، وربطوا خيولهم بقبلته، وعاثوا بالأروقة والحارات، وكسروا القناديل والسهارات، وهشموا خزائن الطلبة، ونهبوا ما وجدوه بها من المتاع والأواني والقصاع والودائع والمخبآت بالدواليب والخزانات، وألقوا الكتب والمصاحف على الأرض وطرحوها، وبأرجلهم ونعالهم داسوها، وكسروا أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه، وكل من صادفوه به عروه ومن ثيابه أخرجوه. وأصدر بونابرت أمرا بإبادة كل من بالجامع. تخيل، قام بقصف حي مدني يعيش فيه نساء وأطفال وشيوخ لا ناقة لهم ولا جمل. قد يقول قائل: ولماذا يثورون؟ أقول له: أيها المنبطح، ولماذا لا يثورون على عدو احتل بلادهم وسرقهم وسرق أموالهم؟ أليس من حقهم أن يدافعوا عن ممتلكاتهم ضد من يسطو عليها؟ ستقول لي: ما أردت من كلامك؟ سأقول لك: أردت أن أثبت لك أن الفرنسيين والطليان والإنجليز والأمريكان والألمان وسائر المحتلين ما هم إلا سراق ينهبون الدول الضعيفة ويسرقونها، فهم مجرد قطاع طرق، وإذا عارضهم أو عارض سرقاتهم فعلوا به الأفاعيل من قتل وتشريد وتخوين، فلا يهمهم حقوق الإنسان ولا حقوق الحيوان ولا غيره. هذه كلها شعارات ليضحكوا بها على الشعوب المقهورة. واحتلال مصر من الفرنسيين ليس مسماه صحيح حملة، بل مسماه صحيح احتلال، فيسمى الاحتلال الفرنسي لمصر. فالفرنسيون لم يدخلوا مصر ليرفعوها بل ليضعوها، ولم يدخلوها ليحرروها بل ليستعبدوها. فكن فاطنا ولا تصدق أن الفرنسيين نقلوا مصر حضاريا وثقافيا، والله المستعان. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.